أعلمت من أوليته التعظيم ذاك الذي جاء الأنام رحيما الله كرم عبده تكريما وحباه دينا من لدنه قويما صلوا عليه وسلموا تسليما هو نعمة الرب الكريم على الورى هو من بدا في الكون مسكا عاطرا هو من مشى بين الأنام مذاكرا حتى ينال جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما هو أحمد المختار مصباح الدجى ومحمد جاء العباد ليخرجا من كان في طرق الضلالة ذارجا ويقيه شرا مهلكا وجحيما صلوا عليه وسلموا تسليما هو من دعا كل الألام إلى الهدى وأزال أسباب الغواية والردى هو خير من عبد الإله ووحدا ودعا إلها قادرا وعليما صلوا عليه وسلموا تسليما هو بالصفات الباهرات تحلى وضياؤه في الكائنات تجلى الله آتاه الكتاب فدلى ودعا فكان موفقا وحكيما صلوا عليه وسلموا تسليما هو كامل وله مقام أرفع سام كريم شافع ومشفع يوم الحساب إذا الخلائق تجمع لله يسجد معلنا تعظيما صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول يا ربي سألتك أمتي فلقد خصصت جميعهم بشفاعتي ولقد وعدتهم استجابة دعوتي والله يقبل سؤله تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان من أسرى به في الليل للمسجد الأقصى عظيم الفضل صلى بكل الأنبياء والرسل فضلا من المولى عليه عميما صلوا عليه وسلموا تسليما ثم ارتقى نحو السماوات العلى لمكانة لم يرقها ملك ولا رسل وقد منح الصلاة تفضلا فعليه فضل الله كان عظيما صلوا عليه وسلموا تسليما الله صال نبيه في الغار إذ هاجر الأوطان في إسرار نحو المدينة ياسر الدار بقدوم أحمد إذ أطل كريما صلوا عليه وسلموا تسليما والله زكى قلبه وفؤاده وأناله بين الأنام مراده وأشاع فينا حبه ووداده وأباحنا شوقا إليه عظيما صلوا عليه وسلموا سلموا تسليما يا أمة الهادي أطيعوا أمره فالله شرفه وأعلى ذكره وأعز منزله وعظم قدره واختصه في المرسلين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما لو في المديح قضيت عمري ما كفى مدحي مقام الهاشمي المصطفى صلوا عليه وآله أهل الوفا وعلى الصحاب وسلموا تسليما وعلى الصحاب وسلموا تسليما